ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. قالوا واندرج معه من اندرج ولو كره المجرمون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت